إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الكرام، وقفتنا اليوم مع سورة عظيمة من كتاب الله عز وجل، وكل كتاب الله عظيم. إنها سورة الفلق التي نقرأها في كل يوم مرات ومرات، فنحن نقرأها في أدبار الصلوات الخمس 5 مرات، ونقرأها في أذكار الصباح وأذكار المساء، ونقرأها عند النوم كما بينا في الحلقة الماضية. فالمسلم يقرأها في هذه المواطن كلها لتكون عوذة له وملاذا وعصمة من كل سوء وشر وبلاء وفتنة. إنها سورة إذا التزمها المسلم وهو يعرف ما تؤديه من المعاني وما تحويه من الدلالات وما فيها من المفاهيم، فإنه ينتفع بها غاية الانتفاع، ويكفيه الله عز وجل بها شرورا كثيرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يعوذ الحسن والحسين من الجان وعين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما عليه الصلاة والسلام وترك ما سواهما. وقال عليه الصلاة والسلام في بيان فضل هاتين المعوذتين: ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. ولما أنزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة ابن عامر: اقرأ بها كلما قمت ونمت. والحق يقال أننا عندما نتأمل هذه السورة نجد أنها سورة قد شملت كل ما يحتاجه المسلم في أن يسأل الله إياه أن يعيذه منه. وتأملوا معي هذا جيدا بعد أن نقرأ هذه السورة الكريمة. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. تأملوا مشاهدي الكرام مما نتعوذ وبمن نتعوذ. إننا نتعوذ من أشياء كثيرة ذات تأثير علينا في حياتنا، ذات أضرار وشرور ومفاسد، ونتعوذ بالله سبحانه وتعالى ربها الذي بيده ملكوت كل شيء وبيده التصريف في كل شيء، وهو الذي يقدر لنا وعلينا كل شيء سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: قل. ذكرت لكم في حلقة سابقة أن الأمر بقل فيه الدلالة على العناية، العناية بهذا الأمر الذي جاء من الله سبحانه وتعالى. قل. ولذلك نجد السور التي افتتحت بقل كلها سور عظيمة ومهمة. قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وفيها الدلالة على أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول مبلغ، كما أن فيها الدلالة على أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد لله سبحانه وتعالى، وأن أجل مقاماته مقام العبودية لله جل وعلا. أعوذ برب الفلق، قل يا محمد أعوذ برب الفلق. أعوذ بمعنى ألتجئ وأعتصم بجناب الله عز وجل، أعتصم وألتجئ. والعياذ مشاهدي الكرام يقال في اتقاء الشر بخلاف اللياذ، فاللياذ يقال في جلب الخير. يا من أعوذ به مما أحاذره، ومن ألوذ به فيما أؤمله، أو يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. إذن العياذ الالتجاء إلى الله والاعتصام به سبحانه من شر وأمر مخوف يخاف الإنسان من أن يقع عليه. ولاحظوا كيف أن الإنسان يأتي بصيغة الفعل أعوذ للدلالة على أنه يفعل ذلك مرة بعد أخرى. برب الفلق، لم يقل أعوذ بالله، وإنما قال برب. لماذا مشاهدي الكرام؟ لأن الربوبية هي المقصودة هنا، فأنت تلتجئ بالربوبية، الربوبية التي مقتضاها التربية والملك والتصرف والتدبير وحسن الرعاية. فالله هو ربنا، هو مربينا، هو الذي يعطينا ويمنحنا ويكرمنا ويحمينا وينصرنا ويكلأنا ويهدينا. إذن فنحن نستعيذ بالرب، وهذا لون من ألوان التوسل، أن تتوسل إلى الله باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، مثل أن تقول يا رحيم ارحمني، يا كريم أكرمني، يا غفور اغفر لي. هذه من الوسائل المشروعة أن يتوسل العبد إلى ربه بشيء من أسمائه أو بشيء من صفاته. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر لما سأله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قوله إنك أنت الغفور الرحيم توسل باسمين من أسماء الله عز وجل على قضاء حاجتين، حاجة الغفران وحاجة الدخول إلى الجنة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. ثم يقول برب الفلق. رب الفلق، الفلق ما هو؟ إنه الصبح. أعوذ برب الصبح، أو برب الفلق الذي يفلق الحبة، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، أو يفلق الحبة، والأول أظهر. لماذا فالق الصبح أو رب الصبح؟ لأن الإنسان في هذه الحياة مع هذه الشرور التي تحيط به كأنه إنسان يعيش في ظلمة، فهو إذا استجار وذكر هذه العوذة وقرأ هذه السورة كأنه أنار تلك الظلمات وعرف الطريق والمخرج منها. فالله رب الصبح، الصبح إذا جاء رأى الناس كل شيء واتقوا عن أنفسهم المخاطر. فكذلك هذه السورة إذا قرأها الإنسان أنارت دربه واتقى بها بإذن الله عز وجل كل المخاطر. سبحان الله، أفيها وقاية؟ نعم، فيها كل الوقاية، ولو التزمتها أخي المسلم وأضبت عليها في حياتك وعلمتها أبناءك وأهل بيتك فإنك ستجد أثر ذلك ظاهرا عليك. قل أعوذ برب الفلق من أي شيء؟ قال الله عز وجل من شر ما خلق، استعادة من شر كل شيء خلقه الله، مما تعلمه ومما لا تعلمه. هذه الفيروسات والجراثيم والميكروبات، هذه الجن والشياطين، هذه الأمراض، هذه الدواب والهوام، هذه السباع الضواري، هذه الآلات الحادة، هذه الزلازل والبراكين، أشياء كثيرة تعلمها وأشياء كثيرة وأكثر منها لا تعلمها ولا تدري عنها. فأنت تقول أعوذ برب الفلق من شر كل شيء خلقه الله عز وجل. وبالمناسبة مشاهدي الكرام، هذه المخلوقات ما منها شيء إلا وفيه شر وفيه خير، لكن الله عز وجل بحكمته قد يزيد نسبة الخير في هذا الشيء فيكون الغالب عليه الخير، وقد يزيد نسبة الشر في هذا الشيء فيكون الغالب عليه الشر. حتى نحن أنفسنا فيها شر، ولذلك نقول في افتتاح الكلام ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فأنفسنا فيها شر، جليسك، صاحبك، زوجك، ولدك، كل هذه النفوس التي حولك فيها شر. ولذلك تقع العين، تقع العين أحيانا من الوالد ومن الوالدة ومن الصديق ومن الابن ومن البنت وغيرهم. إذن من شر ما خلق. ثم لما ذكر الشرور عامة أراد أن يخصص منها أشياء ليس في مقدور الإنسان في العادة أن يتقيها، ويحتاج إلى عود من الله وعوذة منه خاصة ليتقي تلك الشرور. فالإنسان ضعيف وهو في دنيا الكدر والبلاء، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأكدار والأقدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. يقول الله عز وجل: ومن شر غاسق إذا وقب. ما هو الغاسق إذا وقب؟ الغاسق هو الليل. قد تقول: لماذا الليل دون النهار؟ نقول: لأن أكثر الشرور تأتي في الليل، فالهوام، العقارب والحيات تتحرك غالبا في الليل، السباع تبحث عن فرائسها في الليل، ولذلك تعتدي على الناس وتؤذيهم. قطاع الطرق واللصوص متى يتحركون؟ إنهم يتحركون في جنح الظلام. بل خذ مثلا كثير من الفضائيات التي تفسد البيوت وتؤثر على الأخلاق وتهدم القيم وتنحر الدين الحق، إنما تبث فسادها غالبا في الليل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما رأى القمر، قال: استعيذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. يقصد بذلك القمر. لماذا القمر؟ لأن القمر آية الليل، فلا تعارض بين ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما فسرناه به، لأن الغاسق في كلام العربي هو الليل. إذا وقب يعني إذا دخل، إذا غطى الكون بظلامه. وبالفعل نحن إذا جاء الليل نشعر بالهدوء والسكون، لكن يعكر هذا الهدوء والسكون كثير من الشرور التي تتحرك في جنح الظلام. فنحن نستعيذ بالله من شر الليل إذا دخل. قال: ومن شر النفاثات في العقد. أيضا نستعيذ بالله عز وجل من شر النفاثات في العقد. النفاثات من هن؟ اللواتي ينفثن، والنفث هو النفخ بلا ريق. في العقد أي في عقد تعقد، يراد بها السحر بطريقة معينة معروفة عند السحرة، أجارنا الله وإياكم منهم ومن شرهم. فهم يأخذون شيئا من بقايا الإنسان فيعقدون عليه عقدا وينفثون عليها بكلام يشركون به مع الله سبحانه وتعالى، لأنه لا سحر إلا بشرك، وما يسحر أحد إلا وقد كفر وأشرك والعياذ بالله. وهذا معلوم من حال السحرة وهو الظاهر من واقعهم. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. تأملوا هذا أحبة الكرام، إن السحر كفر، ولذلك عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، قال: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر. ومع ذلك نجد مع الأسف كثيرا من المسلمين يتهاونون في هذا الأمر، فيذهبون إلى السحرة ويطلبون منهم أي نوع من أنواع السحر، إما سحر العطف أو سحر الصرف، يعطف الرجل على امرأته أو يصرف الرجل عن امرأته، وهذه من أخف أنواع السحر، والسحر كله بلاء وشر. فالإنسان يتعوذ بالله من شر النفاثات في العقد. وهل المقصود بالنفاثات هنا النساء اللواتي ينفثن في العقد؟ هذا قول لجماعة من المفسرين، ومنهم من يقول إن النفاثات المقصود بها الأنفس، الأنفس النفاثات في العقد التي تنفث في العقد. ولما كان هذا خطيرا على حياة المسلم وعلى حياة الإنسان واستقامة أموره وشديدا عليه ومؤثرا فيه، فإن المسلم أمر أن يستعيذ بالله من شر النفاثات في العقد. فإنك إذا قرأت هذه السورة في الصباح وفي المساء وقاك الله شر السحر والسحرة، ولم يصبك شيء من ذلك بإذن الله عز وجل. وأيضا الواقع يدل عليه مشاهدي الكرام، فإن السحرة لا يكادون يستطيعون أن يسحروا إنسانا يحافظ على أذكاره في صباحه ومسائه ويقرأ هذه السور وآية الكرسي في الأوقات والمواعيد التي ذكرناها في الصبح والمساء وأدبار الصلوات المكتوبة. ثم قال الله عز وجل ومن شر حاسد إذا حسد. أيضا مما يستعيذ به الإنسان بوجه خاص الحاسد. من هو الحاسد؟ الحاسد هو الذي يتمنى زوال النعمة عن الغير، ففي نفسه حقد أو في نفسه يعني كراهية لمجيء تلك النعمة إليك، هذا هو الحسد. والحسد ما يخلو منه جسد، يقولون ما خلا جسد من حسد، لكن هناك حسد يرد على قلب ابن آدم فيدفعه ابن آدم، وهناك حسد يرد على قلب ابن آدم فيستجيب له ويفتعله في قلبه ويستمر معه ويطاوعه ويجاريه، نسأل الله العافية والسلامة. ومنه تنتج العين، فإن العين متصلة بهذا الحسد. ولاحظوا دقة التعبير القرآني ومن شر حاسد إذا حسد، لم يستعذ بالله من شر كل حاسد، وإنما من شر الحاسد إذا حسد، لأنه لا أحد يخلو من الحسد. ولكن المؤمن من حين أن يقع الحسد في قلبه يرجع ويتقي الله ويعلم أن هذا قدر الله وقضاؤه في عبده وأن هذا هو اختيار الله، فكيف يعترض على اختيار الله؟ وكيف لا يرضى بما رضيه الله سبحانه وتعالى؟ فيرعوي وينتهي. أما من ضعف إيمانه أو غلبه شيطانه فإنه يستجيب لهذا النداء الذي يقع في قلبه، فما يزال يعتمر في قلبه حتى يؤذي أخاه ويظلمه وقد يصيبه بعين ونحوها. والعين كما تعلمون حق، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وقال عليه الصلاة والسلام العين حق، وقال عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو ولده ما يسره فليبرك، يعني فليقل بارك الله عليك فإن العين حق. إذن نستعيذ بالله من شر الحاسد إذا حسد. بهذا مشاهدي الكرام نصل إلى ختام الكلام في هذه السورة، وقد بينا فيها أنه ينبغي الإنسان أن يستعيذ بربه وحده دون أحد سواه من شر كل شيء فيه شر من خلق الله، ومن شر الليل إذا دخل، ومن شر النفاثات في العقد وهن السواحر، ومن شر حاسد إذا حسد. أسأل الله الكريم بمنه وكرمه أن يمن علي وعليكم بفهم كلامه، وأن يجعلني وإياكم ممن يحسنون الإبانة عن معاني كتابه، وأن يجعلني وإياكم ممن يعملون بهذا الكتاب، وأن يجعلني وإياكم والمسلمين من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.